إخواني مسألة المعاصي والفرق بين المعاصي من الأمور التي يحددها رب العالمين. في روايات أهل البيت يبدو أن من منطقهم أن تارك الصلاة يعد كافرا والزاني لا يعد كافرا. يقول مسعدة: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعت أبا عبد الله وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة قد سميته كافرا، وما الحجة في ذلك؟ يبدو أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت لهم حرية المناقشة مع أئمتنا عليهم السلام. طبعا السؤال استفهام. فقال عليه السلام: انظروا إلى التعليل الجميل من الإمام، يقول: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه. الله سبحانه وتعالى علم ضعف بني آدم، ارتكب الزنا لداع في باطنه ولو كان الداعي باطلا. يقول الإمام عليه السلام: وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها. لماذا يترك الصلاة؟ أحدنا يقدم كأسا من الماء لأخيه لا يتركه إلا ويقول له كلمة شكرا، واهب نعمة الوجود لا يستحق الشكر. يقول عليه السلام: وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. أنا أنتقل من هذا الحديث إلى نقطة أخيرة في حديثنا الليلة: لماذا يقال الغيبة أشد من الزنا؟ لأن الزاني كما تقول الرواية للشهوة، أما الغيبة لماذا؟ لماذا تقع في أعراض الغير؟ لماذا تكشف ما ستره الله عز وجل؟ أنت شأنك شأن الآخرين، لك عيوب مستورة، فإذا أجاز الشارع كشف العيوب المستورة بدت عورات الجميع، فلنتفق جميعا على ستر عورات بعضنا بعضا. إن كان لأحد الحق في أن يغتاب فهو المعصوم إذا كان له الحق، وأما غير المعصوم فلا حق له في الغيبة. إنسان له سوآته المستورة، لماذا يكشف عن سوآت الآخرين؟ وإذا أراد الله لعبد فضيحة كشفه ولو في جوف بيته. اللهم نجنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، بجاه محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.